نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم نقرأ الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، رواه الإمام أحمد وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة صار في ملكه، امرأة أو دابة أو خادما، قال فليأخذ بناصيتها مقدم رأسها، وليدعو الله بالبركة، ويسمي الله عز وجل، وليقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، رواه أبو داود وغيره. وكان يقول للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجامع بينكما في خير، رواه أبو داود وغيره. وقال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله أي يستمتع بهم قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. وهديه صلى الله عليه وسلم فيما يقول: من رأى مبتلا، رأيت إنسانا مبتلا بشلل أو غيره أو مرض، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان، رواه الترمذي. وأما هديه صلى الله عليه وسلم فيما يقوله: من ابتلي بالوسواس، قال عثمان بن العاص: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا، رواه مسلم. وشكى إليه الصحابة أن أحدهم يجد في نفسه مالا لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، يكون فحمة من نار أحب إليه مما يتوارد في نفسه أن يخرجه على لسانه. شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، رواه أحمد وغيره. وفي رواية مسلم: ذاك صريح الإيمان. قال الخطابي: معناه أن صريح الإيمان يمنعكم من قبوله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال: فمن وجد من ذلك شيئا فليستعذ بالله ولينتهي. إذا جاءه هذا الخاطر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي ويفكر في أمر آخر. هذا الحديث متفق عليه. وقد قال سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند سماع صوت الحمار والديك. أمر صلى الله عليه وسلم أمته إذا سمعوا نهيق الحمار أن يتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سمعوا صياح الديك أن يسأل الله من فضله، رواه البخاري ومسلم. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس: كره لأهل المجلس أن يخلوا مجلسهم من ذكر الله عز وجل. مجلس ساعة ساعتان أكثر أقل، ما في ذكر لله، ماذا يكون هذا المجلس؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار، رواه أحمد وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، يعني نقص وحسرة. ومن اضطجع مضجعا أو مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، رواه أبو داود وغيره. والترة الحسرة. وفي لفظ: وما سلك أحد طريقا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة، رواه أحمد. طريقك من بيتك أو من المكان الذي أنت فيه حتى ترجع ما تذكر الله فيه، هذه حسرة. يتحسر عليها هذا الوقت يوم القيامة أنه ما ذكر الله فيه، ما ذكر الله فيه. أخرجه وأخرجه ابن حبان بلفظ: وما مشى أحد ممشا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ثرى. وقال صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وغيره. وأخرج أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس. فقال له رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يقوم في المجلس. وهديه صلى الله عليه وسلم في حمد الله على كل حال ذكر عام، كان إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى شيئا، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. رواه ابن ماجه وابن السني. أما الدرس القادم إن شاء الله فنبدأ في هديه في المعاملات بهديه في الجهاد في سبيل الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.